الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلى عطاء: سمعت كتب إلي عطاء: سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تحريم بيع الميتة والأصنام. هذه الترجمة معقودة لبيان أو للاستدلال على أن الميتة أن بيعها حرام وأنه لا يجوز لأنها نجسة، فلا تباع ولا ينتفع بشيء منها إلا بالجلود، يعني بعد دبغها، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأصنام، يعني حرم بيعها لما فيها من الضرر ولما يترتب على ذلك من عبادة غير الله عز وجل، وأنها تعبد من دون الله أو مع الله، وإنما ذلك لهذا المحذور. وأما الميتة فهو للنجاسة، يعني الميتة للنجاسة، وهذه طاهرة التي هي الحجارة التي هي الأصنام المنحوتة، فإنها طاهرة، ولكن التحريم فيها لما فيها من إمكان من عبادة غير الله، أو إمكان أن تعبد مع الله عز وجل، فلا يجوز بيعها إلا إذا كسرت وصارت حجارة متناثرة يستفاد منها في بنيان أو غيره، فهذا لا بأس به، وإنما المحذور كونها على هيئة الأصنام. وأما إذا كانت كسرا وقطعا متناثرة من الحجارة فهذه خرجت عن كونها أصناما. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو بمكة عام الفتح، يعني في السنة الثامنة، ففيه يعني بيان الزمان وبيان المكان، يعني فيه ذكر يعني بيان زمان هذا القول أو هذا التحريم ومكانه، فزمانه عام الفتح ومكانه مكة. يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فهنا ذكر الله ورسوله حرم، و يعني لم تأتي التثنية بقوله حرما، وقد جاء في بعض الروايات في هذا الحديث حرما، وجاء يعني ذكر حرما، فيكون المعنى أن الله حرم ورسوله حرم، فيكون يعني حذف الشيء اللي في الأول لدلالة الشيء الثاني عليه، أو لدلالة الثاني عليه، فيكون التحريم من الله والتحريم من رسول الله، أو أن تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لتحريم الله، يعني أنه ذكر التحريم نسبة التحريم إلى الله وإلى رسوله، لأن تحريمه إنما هو تابع لتحريم الله أو هو من تحريم الله، وذلك أن الكتاب والسنة كلها وحي من الله، فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، فإذا كلها من الله، يعني الرسول يعني أظهر أو بين الشيء الذي حرمه الله، الله حرم والرسول يعني حرم، يعني بمعنى أن تحريمه تابع لتحريم الله عز وجل، وهذا مثل طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة الرسول هي من طاعة الله، وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم هو من تحريم الله، طاعة الرسول هي من طاعة الله، وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم الله، إن الله ورسوله حرم بيع الميت الخمر، بيع الخمر الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه الأمور الثلاثة يعني حرمت، وتحريمها يكون لنجاستها، وأما الأصنام فإنه لما يترتب على ذلك من المحذور من عبادتها أو الوسيلة أو الإمكان عبادتها، حيث أنها تبقى فتعبد. نعم. الله ورسوله حرم. نعم. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. فقيل له أرأيت يا رسول الله جلود شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني معناه هذا الانتفاع، ينتفع بها في هذه الأمور، يعني كونها تطلى بها السفن يعني حتى يعني لا تتأثر بالماء الذي سفن، وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني أنهم يعني يتخذون منها الزيت الذي يعني يضيئون يعني يستضيئون به، وذلك لكونه يوضع في شيء ويظهر منه فتيلة وتعلى أو تشعل هذه الفتيلة فيصير فيها نور، يعني يعني يعني يستفيد من الناس فإنها يعني وتصبح الناس يعني يدعونها مصابيح، يعني مصابيح إضاءة تضيء لهم، فقال لا هو حرام. وقد اختلف العلماء هل قوله هو حرام يرجع إلى البيع أو يرجع إلى الانتفاع، فمنهم من قال إنه يرجع إلى البيع والانتفاع لا بأس به، ومنهم من قال إنه يرجع إلى الانتفاع، ويكون معنى ذلك أنه لا ينتفع بها ولا تباع، لأن الشيء الذي لا ينتفع به لا يباع، فقال لا هو حرام. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. نعم. ثم قال عند ذلك قال رسول الله قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم شحوم الميتة فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، يعني تحيلوا يعني هذا التحريم حيث عملوا عملا يخرجه عن مسماه أو عن اسمه، ف يعني لما أذابوه خرج مكونه شحما إلى كونه ودكا كما سبق أن مر بنا، ودكا يعني ما تغير اسمه. فالأول شحم لأنه متصل باللحم ومختلط باللحم أو هو مع اللحم، ولما أذابوه تحول وصار ودكا. فعملوا هذه الحيلة للتوصل إلى حله بأن فعلوا هذا الفعل حيلة أو تحيلا للوصول إلى الانتفاع ببيعه، وأنهم ما باعوه على أنه شحم وإنما باعوه على أنه ودك. قال لا هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود، وقد مر بنا هذا. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، نعم المصري، نعم عن عطاء بن أبي رباح، نعم عن جابر، نعم. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال وقال أبو عاصم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد، قال حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه بيان أن الذي حصل، أو أن هذه الطريق فيها بيان أن الذي حصل بين يزيد بن أبي حبيب وبين عطاء إنما هو مكاتبة، بخلاف الرواية السابقة فإنها ليس فيها ذكر المكاتبة، يعني أن هذا الطريق فيها ذكر المكاتبة، يعني ذكر الكتابة، يعني مكاتبة كتب إليه. قال رحمه الله تعالى باب ثمن الكلب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ذكر باب النهي ثمن الكلب. باب ثمن الكلب. باب ثمن الكلب، يعني أن الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز اقتناؤه إلا ما ورد في الأمور الثلاثة التي هي الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع، فإن هذه مستثنات، يعني ما كان للصيد وما كان للحراسة سواء كان للزرع أو للماشية فهذه يجوز استعماله فيها، أما غير ذلك فإنه لا يستعمل، يعني لا يستعمل. وما جاز استعماله من الكلاب إنما يكون في الأمور الثلاثة، إنما يكون في الأمور الثلاثة التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن الكلب يعني من احتاج إليه لصيد أو لزراعة أو لحراسة حرث أو غنم فإنه يجوز له أن يقتنيه، ولكن لا يجوز له أن يبيعه، فيكون يعني ثمن الكلب يعني أي الكلاب جميع الكلاب فإنها لا تباع، ومن احتاج إلى شيء منها استعمله، ومن استغنى عنه فلته وتركه أو أعطاه لمن يستفيد منه، أما كونه يبيع عليه فلا يبيع، أما كونه يبيع عليه فإنه لا يجوز بيعه. وعلى هذا فإن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة وهي في كتاب البيوع للإشارة إلى أن يعني بيع الكلب أنه حرام، ولهذا جاء يعني ذكر الثمن وأنه حرام. نهى رسول الله الحديث نهى رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نعم، ومهر البغي، عن ثمن الكلب الذي هو يعني معناه بيعه، لأن الثمن مقابل المثمن، والمثمن هو الكلب والثمن هو النقود أو الأشياء التي العروض التي تكون في مقابله، فنهى عن ذلك. والحكم في ذلك أن الكلاب لا تستعمل، وأنها إذا احتاج إلى استعمالها يستعملها، وإذا استغنى عنها يتركها أو يعطيها لأحد يستفيد منها، أما كون يبيعها فلا يبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ومهر البغي، ومهر البغي يعني الذي تعطاه يعني المرأة في مقابل الزنا فإن ذلك حرام، لأن الزنا حرام وما يقابله حرام، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن ذلك، وأن الإنسان لا يستعمل يعني إلا فيما حل الله، من الزوجة وملك اليمين. وأما الزنا فإنه حرام، وأيضا ما تأخذه الزانية حرام، ما تأخذه الزانية حرام. و ف يعني ف فتصدقها وأخذها ذلك وتصدقها يعني منه إنما صدق بحرام، كما يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. فإن الزنا حرام، وما يؤخذ في مقابله حرام. وذكره مهر البغي، يعني لأن الصداق في الذي أحله الله في النكاح يعني قال مهر، فهذا أطلق عليه مهر يعني على اعتبار أن هذا في مقابل استعمال الفرج وبالحرام. فيعني فلما ذكر البغي وعرف بأن هذا الذي تأخذه حرام، سواء سمي مهرا أو سمي هدية أو سمي جعلا أو سمي أي بأي اسم اسمه، مقابل الزنا الزنا حرام ومقابله حرام، والشيء الذي أخذ عليه حرام. نعم. وحلوان الكاهن. وحلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يعني يخبر عن المغيبات ويعني يأتي بأشياء يتوصل بها إلى أخبار عن المغيبات عن طريق الجن وعن طريق الشياطين. فإن كل ما يأخذه الكاهن في مقابل تكهنه فإن ذلك حرام، لأنه في مقابل حرام، لأن الكهانة حرام ومقابلها أو الذي يؤخذ عليها يكون حراما. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب. نعم، محمد مسلم بن عبد الله. عن أبي بكر بن عبد الرحمن. نعم، أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري. عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي عمن عن قال عن عون بن أبي جحيفة. عون بن أبي جحيفة يعني أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي، صحابي رضي الله عنه. وهب بن عبد الله السوائي يعني كنيته أبو جحيفة، وهو مشهور بها، وهو مشهور بهذه الكنية. فعون يروي يعني يذكر عن أبيه أنه اشترى حجاما وكسر محاجمه، يعني ما يريد أن يحجم، ما يريد أن يتكسب له بالحجامة أو عن طريق الحجامة، ما يريد أن يتكسب له عن طريق الحجامة. فكسر محاجمه يعني منه حتى يسد عليه الطريق، ما في وسيلة أو ما في آلة، لأن الآلة التي عنده لما اشتراه وهي عنده كسرها، يعني معناه أنه ما يحجم، يعني حتى لا يحصل منه حجامة. وهو لا يريد أن يعني يتكسب له عن طريق الحجامة، لأنه يعني يريد يعني أن يبحث أو يتكسب له عن شيء إما يخدمه هو بنفسه أو يجعله يتكسب في غير الحجامة، يتكسب في غير الحجامة. ومعلوم أن الحجامة يعني من المهن الرديئة، ليست بحرام ولكنه كسب رديء، ولهذا جاء في بعض الحديث: كسب الحجام خبيث، يعني رديء، مو حرام خبيث من المحرمات، وإنما هو كسب رديء دنيء ما يفرح به ولا يحرص عليه، وأنه يعني لا بد للناس من الحجامة. ولكن إذا كان الإنسان يعني حجام ويأخذ أجرا على ذلك لا بأس، لكن كون الإنسان يشتري عبدا ويجعل حرفته الحجامة، يجمع له نقود عن طريق الحجامة، يعني هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، وإنما يجعله يشتغل في أمور أخرى، في أمور مباحة، وهذا مباح لكنه كسب الرديء ليس بحرام. فأراد أن يكون الذي يصل إليه ليس عن طريق الحجامة، وإنما عن طريق الأمور التي يعني يستفاد من الكسب فيها، فكونه يعني يبيع ويشتري أو يعني يعمل أعمال يعني طيبة، يعني لا يريد منه أن يجمع له نقودا عن طريق الحجامة، لأنه من الأكساب الرديئة. والحجامة كما هو معلوم جائزة، الإنسان إذا كان حجام ويحجم ويأخذ أجرته، الرسول حجم وأعطى الحجام، احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكسب الأمة، وكسب الأمة هو هذا الذي مر. وكسب الأمة هذا أعم من المهر الذي مر، لأن هذاك معلوم أنه حرام، لكن الأمة يعني كونها تكلف أو تعمل وتحضر لهم أشياء، قد يكون ذلك من البغي، من من من بغيها، من من زناها. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وعن كسب الأمة إذا كان فيه احتمال أنه يكون من طريق محرم. أما إذا كان الأمة تشتغل تغزل ولا تخيط أو ما إلى ذلك فهذا لا بأس به. نعم. ولعن الواشمة والمستوشمة. ولعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تعمل الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب من الواشمة أن تشمها. والوشم هو أن يعمل يعني غرز بإبرة ثم يضعون على مكانها يعني شيء من الأصباغ فيتغير اللون، يعني بسبب هذا الذي غرز أو المكان الذي وضع فيه هذا الشيء الذي يتغير به اللون، فيكون يعني في الجسم ظاهر ويخالف لونه الجسم. وقد يكون يفعلونه على صورة إنسان، وهذا أشد حرمة، لأن فيه وشم وشم بشيء محرم، كون يصير في صورة إنسان أو صورة بعير أو صورة دابة وما إلى ذلك، فهذا جمع بين محذورين. ولكن إذا كان ليس فيه شيء من هذا القبيل فإنه هذا أيضا محرم، لأن فيه تغيير للخلقة بهذا الشيء الذي وضعوه. والمستوشمة هي التي تطلب، فإذا كل من الواشمة والمستوشمة يعني محرم فعلهما ومنهي عن فعلهما، بل جاء اللعن في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الوشم والواشمة والمستوشمة، كل منهما لا يجوز، حرام عليه ذلك. وآكل الربا وموكله. وآكل الربا، آكل الربا الذي يعني يأخذ الربا ويأكله، أو يأخذ الربا ويوكله غيره أو يطعمه غيره، كل ذلك حرام. ولعن المصور. ولعن المصور يعني كما مر المصور الذي يصور ما له روح، أما ما ليس له روح فقد مر قريبا فعليك بالشجرة وكل ما لا روح له. قال حدثنا حجاج بن منهال. نعم. عن شعبة ابن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة. نعم. عن أبيه أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يكون للتعليم بدل أن يكون للكلب يكون للتعليم الثمن؟ أن يكون يجعل هذا المال لتعليم الكلب وليس للكلب، شراء الكلب المعلم. أيوة. هل يجوز أن يوضع له ثمن للتعليم وليس للكلب؟ التعليم هذه يعني شيء آخر، يعني لأن ما يستفاد من الكلب في الصيد إلا إذا كان معلما، لأن غير المعلم يمكن أنه يعني يصيد لنفسه، والمعلم هو الذي يصيد لغيره، والكلب إذا صاد لنفسه فهو حرام. فيعني قضية النهي يعني عن عن عن, عن ثمنه وعن بيعه. وأما قضية إن يكون إنسان يعني يعطى كلاب ويعلمها، فتعليمها الذي يبدو ويظهر أنه ما في بأس، لأن هذه منفعة وليست يعني ثمن الكلب، وإنما هي يعني مقابل الشيء الذي تحصل به الفائدة من الكلب إذا كان يراد به الصيد. فإذا أعطى إنسان يعلمه وأعطاه مقابل ذلك الذي يبدو أنه لا بأس. لا أحسن الله إليكم، هو يبيع الكلب لكن يقول أنا أبيع الكلب لتعليمه لأنه معلم وليس لأنه لا لا لا لا, لا ما يجوز هذا المقصد. يعني حتى لو كان معلما، لأن الكلاب هي التي للصيد هي معلمة، لكن ما يبيعه إذا كان علمه واستفاد منه، فإذا استغنى عنه يعطيه لغيره بلا مقابل أو يفلته حتى يأخذه من يأخذه. قال رحمه الله تعالى: كتاب السلم. قال: باب السلم في كيل معلوم. قال: حدثني عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل. فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. يعني باب السلم. والسلم هو نوع من أنواع البيول، البيوع المؤجلة التي فيها تأجيل، وهو تقديم الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن يدفع الثمن مقدم، والمثمن موصوف في الذمة، يعني يسلم عند حلول الأجل، يسلم على عند حلول الأجل. هذا هو السلم، وهو عكس بيع التقسيط، لأن بيع التقسيط تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، تعجيل الثمن المثمن وتأجيل الثمن، عكس السلم. السلم المؤجل هو المثمن، والتقسيط المؤجل هو الثمن، المؤجل هو الثمن. هذا يعني المقصود بالسلم. المقصود بالسلم يعني بيع شيء موصوف في الذمة بثمن يعني مقدم يؤديه يعني عند حلول الأجل وعلى الكيفية التي هو عليها، إن كان مما يكال فبالكيل، وإن كان مما يوزن فبالوزن، ويكون يعني الأجل يعني معلوما بحيث لا يلتبس، بحيث يقول يعني هذا أجل وأجلين أو ثلاثة، يعني إما كذا وإما كذا، فليكون معلوما عند الاتفاق، يكون معلوما عند الاتفاق، فليسلف في يعني في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم حتى لا يحصل الاختلاف. لأنه إذا يعني كان مبهم الكيل أو الوزن أو الموزون فإن ذلك يؤدي الاختلاف، لكن إذا كان معروف المقدار ومعروف الزمن بالأجل بحيث يعني لا يكون هناك خصام ونزاع بسبب ذلك، فإن هذا هو السلم. وفيه عبارتان يعبر عنه بالسلم وبالسلف، يعبر عنه بالسلم وبالسلف. الشارح ذكر أن السلم لغة أهل الحجاز، والمعروف والذي يدل عليه النصوص التي أوردها المصنف أن السلف لغة أهل الحجاز، لأنه قال: قدم وهم يسلفون، قدم المدينة وهم يسلفون، والمدينة من الحجاز، فإذا لغة أهل الحجاز هي السلف وليس السلم، وإنما السلم لغة أهل العراق. ولهذا يأتي في أهل الحجاز عندما يترجمون لكتاب الفقه كتاب باب السلف، وأهل العراق يقولون باب السلام. ويعني وهذه القرينة التي فيها ذكر أنهم يسلفون أي المدينة يدل على أن لغتهم السلف وليس لغتهم السلام. وهذا من الأمارات أو من العلامات التي يعرف بها هل السلف لأهل الحجاز أو لأهل العراق، يعني هل لغة أهل الحجاز السلف أو السلم. فهذه العبارة التي جاءت في الأحاديث من التنصيص على السلف تدل على لغتهم السلف، لأن قال يسلفون ما قال يسلمون. فإذا المعروف الذي تدل عليه الأحاديث أن لغة أهل العراق الحجاز السلف ولغة أهل العراق السلم. ولهذا يأتي في كتب الفقه عند أهل العراق باب السلم، وعند أهل الحجاز يعني السلف. قال قدم، هذا تعريف السلام. نعم. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة. يعني يسلفون يعني معناه أنهم يدفعون نقودا ويأخذون في مقابلها تمرا موصوفا في الذمة، تمرا موصوفا في الذمة، معروف المقدار ومعروف الأجل ومعروف الأجل. فعند التنفيذ والوفاء يأخذ وفقا لما حصل الاتفاق عليه. نعم. فقال من أسلف شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. من سلف في تمر فليسلف في تمر في كيل معلوم أو وزن معلوم. يعني من سلف يعني من عمل يعني بيعا الذي هو السلف أو السلم، بأن دفع الأجرة دفع القيمة مقدما والمثمن مؤجل، يعني يصير الكيل يعني معلوم إذا كان مما يكال، والوزن معلوم إذا كان مما يوزن. نعم. نعم. قال عن عمرو بن زرارة. نعم. عن إسماعيل بن علية. نعم. عن ابن أبي نجيح هو عبد الله. عن عبد الله بن كثير. عبد الله بن كثير المقري. نعم. عن أبي المنهال. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه. عبد الرحمن بن جعفر أبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم. عبد الرحمن مطعم. نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. يعني أنه أتى بالإسناد عن محمد وهو بن سلام شيخ البخاري عن ابن علية وهو الذي في الإسناد السابق عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح. نعم. وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني هي الواو بمعنى أو، يعني بكيل معلوم أو وزن معلوم. بكيل معلوم إن كان مما يكال، أو وزن معلوم إن كان مما يوزن. عن محمد بن سلام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب السلم في وزن معلوم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. يعني هذا يعني ذكر الوزن أو الوزن يعني السلف بالوزن، وذكر الحديث يعني من طريق أخرى، وفيه أن من أسلف بل يسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم. يعني معناه الحديث دال على الإسلاف بالكيل والإسلاف بالوزن، يعني فيما يكال وفيما يوزن، الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. قال حدثنا صدقة ابن فضل عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح نعم. عن عبد الله بن كثير نعم. عن أبي المنهال عن ابن عباس نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. نعم. وذكر طريق هذه الطريق وفيها أن من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. بكيل معلوم إلى أجل معلوم يعني معناه أنه يكون فيه تنصيص على الأجل وتنصيص على الكيل المعلوم يعني بحيث لا يكون مجهولا. نعم. قال حدثنا علي بن مديني عن سفيان بن عيينة نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابن المنهال قال عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وفيه التنصيص على الكيل إلى أجل معلوم الكيل معلوم والوزن معلوم إلى أجل معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم. نعم نعم نعم, نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن سفيان عن ابن أبي نجيح نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا قال وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أبو قال أخبرني محمد أو عبد الله ابن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني وأبو بردة في السلف في السلف وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. أحد قال أرسلوني قال نعم قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. يعني ذكر يعني ذكر يعني في هذا الحديث أن أن أن أنه أرسل إلى إلى إلى عبد من هو أرسل إلى من؟ إلى ابن أبي أوفى. نعم إلى أرسل إلى ابن أبي أوفى كانوا يسألون عن السلف فقال إنهم كانوا في عهد رسول الله يسلفون في التمر والشعير والزبيب والزبيب الحنطة والشعير والزبيب والتمر. نعم هذه كلها مما يكال. نعم وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هو هشام بن الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن ابن أبي المجالد نعم. قال وحدثنا يحيى هو من نعم. نعم. عن وكيع نعم. عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر نعم. قال حدثنا حفص بن عمر شيخ للبخاري يعني في هذا الإسناد جاء وليس في ذكر الواو التي تدل على على على التحويل يعني لأن الأول ذكرت فيه الواو والثالث هذا موضع ثالث لم تذكر فيه الواو وحفص بن عمر ابن غياث هو من شيوخ البخاري يعني إن هذا سند ثالث رجع يعني إلى شيوخه وشيوخه ثلاثة في هذا الحديث وفي هذا يعني من طرق ثلاثة يعني والطريق الثالث هذا فيه روايته أيضا عن حفص بن غياث ولكنه ما ذكر الشيء الذي يدل على التحويل بأن يكون وحدثني أو يكون في حاء. نعم. عن شعبة. نعم. عن محمد. نعم. عن عبد الله بن أبي مجالد. نعم. محمد عن شعبة أو نعم. عبد الله بن أبي مجالد. نعم. يعني اسمه مختلف فيه، هل هو محمد أو عبد الله؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا محمد بن أبي المجالد أنه قال: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رضي الله عنهما، فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. يعني أن هذه ترجمة، يعني هل السلف أو يعني أو السلم إنما يكون لمن عنده أصل؟ يعني مثلا إذا كان في تمر يكون عنده نخل، أو إذا كان في حنطة يكون عنده زرع، أو أنه يكفي أن يكون شيء موصوفا في الذمة سواء عنده أصل ولا ما عنده أصل. يعني فهم يعني سألوا يعني هل كانوا يعني إسلافهم لمن يكون يعرفون أنه عنده نخل أو عنده زرع، أو أنه يعني لا يتقيد بأن يكون عنده أصل، وإنما شيء موصوف الذمة سواء عنده أصل أو ما عنده أصل. المهم أنه عند بلوغ الأجل يحضر له الشيء المتفق عليه، سواء كان من مزرعته أو من نخله أو من زرع غيره. يعني فهذا الإطلاق الذي جاء في الحديث وقال ذكروا أنهم ما كانوا يسألون، يعني معنى ذلك يدل على أنه ليس من شرط السلف أن يكون الذي يسلف معه أن يكون يعني ليس من شرطه أن يكون عنده نخل إذا كان تمر، وليس من شرطه أن يكون عنده زرع إذا كان عنده مزرعة أو زرع، وإنما مطلقة، يعني سواء يسلفون بدون أن يحددوا زرعا معينا أو أن يعرفوا أن عنده زرع، وإنما يسلفون بشيء موصوف بالذمة إذا جاء الأجل يحضره، طبقا للوصف الذي هو الكيل والنوع الذي يعني حصل الاتفاق عليه. وليس من شرطه أن يكون المسلف معه يكون له نخل أو زرع. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد. نعم. نعم. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد بهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب. ثم ذكر يعني هذا الحديث، وهو يرجع إلى الحديث الذي فيه الأنباط، والأنباط الذين كانوا هم جماعة من العرب يعني ذهبوا يعني إلى إلى إلى بلاد الشام وإلى بلاد وإلى العراق، وكانوا اختلطوا بالعاجم فتغير لسانهم وصاروا يتحدثون يعني أو لهجتهم بلسان غيرهم وأصلهم من العرب، وهم مثل ما مر عن صهيب رضي الله عنه أنه كان عربيا ونسب نفسه وأنه سنان بن فلان إلى فلان، وأنه سرقه ناس من الروم وصار معهم فتغير لسانه بمخالطتهم، تغير لسانه فصار يعني لسانه ليس عربيا بسبب مخالطتهم. فهذا من جنس هؤلاء من جنس ما مر عن صهيب رضي الله تعالى عنه. وقيل لهم الأنباط لأنهم يشتغلون بالحراثة والزراعة ويستنبطون الماء، يستنبطون الماء للزرع والحرث. نعم. ايش يقول؟ قال فنسلفهم بالحنطة والشعير. نعم. نسلفهم بالحنطة والشعير، يعني أنهم يعطونهم نقود ويجعلونهم يعطونهم مقابل ذلك حنطة وشعير. نعم. وما كانوا يسألونهم عن هل لها أصل أو ما لها أصل. نعم. قال حدثنا إسحاق، هو في إسحاق، هو إسحاق ابن سج ولا نعم عن عن عن خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله واسط هو الطحان، خالد بن عبد الله الطحان. نعم. عن الشيباني، نعم عن محمد، نعم أبو إسحاق. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم، عن السلم في النخل، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أعد أبو قال الباب نفسه. نعم. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. نعم. قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم. نعم. في النخل، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل وأي شيء يوزن؟ فقال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن ابن قائل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم هذا الحديث فيه أن السلف يعني إذا كان في النخل فإنه يعني يحصل وفاؤه ويحصل سداده عندما يعني يطيب، ويحصل يعني يكون تمرا، فيعني يصير هذا الذي أسلف به من ثمر النخل إنما يكون يعني في في في في ذلك الوقت الذي يحصل به ثمر ويكال أو يوزن. وقد جاء هنا في ذلك الحديث أو يوزن، يعني وفسر بأن التمر وهو ليس مما يوزن وإنما هو مما يكال، التمر مكيل وليس بموزون، ولهذا جاء في الحديث صاع من تمر صاع من شعير صاع من كذا، هذه كلها مكيلة. وذكر أن يوزن يعني فسرها بمعنى آخر فقال يحرز، قال حتى يحرز أو حتى يحزر. شوف كلام الحافظ عليه، قال حتى يحرز بتقديم الراء على الزاي، أي يحفظ ويصان. وفي رواية التشمهيني يعني يحفظ ويصان بحيث أنه يعني انتهى. أين؟ وفي رواية الكشميهيني بتقديم الزاي على الراي على الراء يحزر، أي يوزن أو يخرس أو يخرس، يعني حتى يعني حتى يوزن أو يخرس، يعني معنى ذلك أنه يعني عندما يأتي الخراس يعني يخرصه للزكاة أو لمعرفة الزكاة ولي يعني يترك شيئا لصاحب المال يعني يستعمله ويتخذه لأن صاحب المال يحتاج إلى أن يأكل منه رطب، وأبيح أن يترك له شيء عند الخرص يعني بحيث يأكل منه، ولا تلزم الزكاة في جميعه كله، وإنما يترك له شيء يعني بحيث يعني يستفيد منه وهو رطب، ما يترك حتى يأتي التمر ولا يستفيد منه إلا إذا كان تمرا، فإذا جاء الخرص بحيث يعني استوى وجاء الخراصون أو الخراص الذين يقدرون أنه يعني هذا فيه كذا من التمر، فإذا جملته كذا وزكاته كذا، فيكون المقصود من ذلك معرفة الشيء الذي يصار إليه عندما معرفة الزكاة، وبعد ذلك يترك يعني له أن يأكل وله أن يبيع، ولكنه يلزمه يعني تمر يعني الزكاة على بناء على هذا الخرص. قال حدثنا آدم، آدم هو ابن أبي ياس، أبي ياس نعم، عن شعبة قال أخبرنا عمرو، عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي، نعم عن ابن عباس مرة، قال رحمه الله تعالى باب السلم في النخل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء، وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يؤكل أو يأكل منه حتى يوزن. يعني هذا الحديث مثل الذي قبله، مثل الذي قبله، يعني فيه الموضوع هو واحد، وليس السلف في نفس النخل ويعني رقبته، وإنما هو بثمرته، وإنما هو بثمرته، وجاء يعني يعني أن السلف يعني لا يكون بشيء معين، وإنما يكون بشيء في الذمة سواء من النخل أو من غيره، لأنه قد لا يطلع النخل، قد لا يطلع النخل، وإنما شيء موصوف في الذمة إن كان أطلع النخل فمنه، وإلا فإنه يكون من غيره. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن الملك الطيالسي، نعم، عن شعبة عن عمرو عن ابن بختري، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر، حديث ابن عمر، نعم، قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار، نعم، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم، عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز أو يحزر. نعم. هنا يحزر. نعم. بعده. هذا راح. نعم. لا هذا مثل الذي قبله شيخ. أين؟ وش بعد هذا؟ ما بعده إلا باب الكفيل في السلم. ها؟ باب الكفيل في السلم. وش الإسناد؟ قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن عمرو عن ابن البختري عمرو بن مرة. قال رحمه الله تعالى باب الكفيل في السلم. قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. بعده باب الرهن الباب اللي بعده باب الرهن في السلم. قال حدثنا قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. ثم ذكر يعني هذا البابين الكفيل في السلم والرهن في السلم وذكر الحديث قصة كون النبي صلى الله عليه وسلم شرى طعاما من يهودي ورهنه درعه إلى أجل ورهنه درعه. والحديث ليس من قبيل السلم لأن هذا هو التأجيل لأن السلعة مقدمة وهي الطعام والثمن هو المؤجل والرهن إنما هو من أجل الثمن الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم لليهودي. فهذا ليس يعني يدخل تحت لفظ السلم ولكنه مثله لأن الاثنين مؤداهم واحد كلهما فيه بيع تأجيل إلا أن هذا الثمن مؤجل وهذا الثمن معجل وهذا الثمن معجل ففي كل منهما غائب لأنه فيما يتعلق بالسلم المثمن غائب مؤخر وفيما يتعلق بالبيع إلى أجل يعني الثمن المثمن مقدم والثمن متأخر. لكن الحديث ورد فيما يتعلق بتقديم الثمن تقديم المثمن وتأجيل الثمن ومعناهما واحد ومؤداهما واحد من حيث الحكم وأن السلم يعني يصل في رهن وفي كفالة وكذلك الثمن إذا كان في الذمة السلعة أو المثمن إذا كان في الذمة يكون يعني له يكون فيه الرهن وفيه الكفالة الكفالة المقصود بها الضمان وكذلك يعني الثمن إذا كان في الذمة والحديث الحديثان كل منهما في رهن الثمن الرهن على الثمن الذي هو مقابل السلم لأن السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن إذن التأجيل موجود في هذا وفي هذا فإذن الرهن سائغ في هذا وفي هذا لأن الإنسان الذي يعني يسلم أو يسلف يعني يريد أن يحصل على شيء يضمن له أنه يسلم له عند الأجل الثمر أو الطعام الذي اتفق عليه فإذا لم يأتي فإنه يباع الرهن ويستوفي منه. فإذا جاء من أجل أنه لا فرق بين يعني ما قدم المثمن الذي هو تبيع التأجيل أو الثمن المثمن أو الثمن الذي هو بيع الذي هو السلم الحكم في ذلك واحد لأنه كل منهما فيه شيء غائب وهذا الغائب يرهن فيه أو يضمن فيه يعني يرهن فيه ويضمن فيه إذن يعني كل ذلك سائغ. ولا يقال أن هذا الحديث أنه رهن على ثمن والسلم يعني إنما هو مثمن هو المتأخر كل منهما أداة واحد لأن هذا دين وهذا هذا دين يعني ثمر أو تمر وهذا دين الذي هو نقود والرهن هو توثيقة الدين بالعين وكل من السلم وبيع الآجال كل ما فيه دين مؤخر والدين إما عين إما تمر أو مكيل إما مكيل وإما وكذلك الثاني. إذن ذكر لأن معناهما واحد ومؤداهما واحد وكل منهما فيه تأجيل وشيء في الذمة سواء كان ثمنا أو مثمنا فيكون فيه الضمان ويكون فيه الرهن وذكر الكفيل ليس له يعني لم يأتي ذكر في الحديثين لذكر الكفيل, ولكنه جاء في رواية أخرى عند المصنف أنها جاءت في الرهن, قال يعني في يعني كفيل في باب الكفيل السلم لا لا في الرهن يعني هنا الكفيل وليس في ذكر الكفالة, هنا جاء ذكر الكفيل وليس في الحديث ذكر الكفالة وإنما في ذكر الرهن, ولكنه جاء في عند البخاري في حديث آخر يأتي بعد ذلك بأن ذكر السلمة ذكر الكفالة وذكر الرهن. والبخاري رحمه الله أحيانا يذكر في الترجمة يترجم ويذكر شيئا لا يوجد في نفس الحديث الذي ساقه ولكنه يوجد في طريق أخرى ساقها في الرهن أو في كتاب الرهن, يعني ذكر يعني الكفيل أو رهن. ومعنى الكفيل المقصود به الضامن الذي يضمن حقه إذا جاء الأجل, وليس الكفيل, والكفيل المشهور الذي يعقدون باب الكفالة وباب الضمان ويفرقون بين الكفالة والضمان, الكفالة إحضار الشخص, يعني يتكفل بإحضار الشخص عند الوقت الذي طلب منه إحضار, هذا قال الكفالة. والضمان هو ضمان الشيء الذي في ذمته, يعني يطالب الضامن بما على الذي ضمن له, ويأتي الكفالة بمعنى الضمان وهو الذي أراده هنا. نعم. قال حدثني محمد بن سلام بن سلام أو بن سلام يعني اختلف فيه, والعجيب أن المنذري له رسالة في تحقيق شيخ محمد بن سلام هل هو بن سلام أو بن سلام, ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري. عن يعلى هو نعم. عن الأعمش سليمان مهران. عن إبراهيم النخعي. عن الأسود النخعي. عن عائشة قال حدثني محمد بن محبوب نعم. عن عبد الواحد بن زياد. عن الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم نعم. عن الأسود عن عائشة نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.